الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا السحر بالمعنى الشرعي لا يكون إلا كفرا. السحر بالمعنى الشرعي لا يكون إلا كفرا. وذلك لأن السحر له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فأما حقيقة السحر الشرعية فإن الساحر لا يصل إلى رتبة السحر إلا بعد أن يكفر ويشرك بالله عز وجل. وكلما عظمت صورة كفره وشركه كلما عظم تسخير الجن والشياطين له. فالساحر هل هو كافر أو لا؟ تقول أما الساحر بالحقيقة الشرعية فإنه يكون كافرا من غير تفصيل، لقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فعلل الله عز وجل كفر الشياطين بقوله يعلمون الناس السحر، فجعل الله عز وجل مجرد تعليم السحر كفرا وزندقة وردة. ثم قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمه. فالسحر تعلما وتعليما كفر، فالمعلم له كافر والمتعلم له كافر. ولذلك نفى الله عز وجل الحظ والنصيب والخلاق عن الساحر في قوله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه، أي تعلمه ورضي به واسترسل معه ودان له ما له في الآخرة من خلاق، فهذا نكرة في سياق النفي، ولا يطلق هذا إلا في حق الكافر الكفر الأكبر، لأن من مات على شيء من الذنوب والمعاصي فله مطلق الخلاق، وأما من مات على الكفر فليس له ولا مطلق الخلاق. فلما نفى الله عز وجل عن الساحر مطلق الخلاق علمنا أنه بسحره قد كفر.